ولا يكفر الذي قد استبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، والكافر جاهد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورات من الدين، عن الضروري من الدين ولا الضرورات من الدين، عن الضروري من الدين. فمثل المشهور في القوية إن كان منصوصا، إن كان منصوصا في الغير اختلف، من قدم العهد إن قدم العهد بالإسلام سلف. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، قال إنما أنكر حجية الإجماع، قال إنه ليس حجية، هذا يكفر، يعني ممكن حجية الإجماع هذا يكفر بذلك، لأن الإنكار مداره على ما يفهم منه التكذيب، التكذيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إنما أنكروه لأنهم لم تقم عندهم الحجة على أنه حجة، فلم ينكروا، لكن ما وجدوا دليل بالنسبة لهم قاطعة على أنه حجة، لكنها بدعة شنيعة، بدعة عظيمة، لأنه مخالفة جمهور الأمة. نعم. وبيسمى ابتدع. والكافر جاهد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة. قال أما الكافر فهو من جحد ما مجمعا عليه، معلوم من الدين بالضرورة. ومعنى كونه معلوم من الدين بالضرورة أن يستوي في معرفته العامة والخاصة، وإلا الضروري من العلم قسم من أقسام العلم العقلي، الحكم العقلي، ولينقسم ضروري ونظري. ما أحكام الشرعية ما فيها ضروري ولا نظري؟ ما فيها ضروري؟ الضروري والنظري قسماني للحكم العقلي، لكن هذا يشبه الضروري من جهتي أنا، الضروري يستوي في إدراكه العامة والخاصة. فكذلك المسألة يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مرد له، واستوى في معرفته العامة والخاصة، صار من أنكرها كمن كذب، كأنه كذب فقط، يعني يكون هذا يكون كافر لما؟ لأنه كان مكذب، يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكره فقط كذب. مجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. الوجه لا نكفر من ينكر الإجماع ونكفر المجمع عليه، يعني نعم ما ذكر الوجه عن الإجماع، لأن قلت المدار في التكفير على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء، وممكن الإجماعي ليس صريحا في التكذيب لأنه يدعى أنه لم تقم عنده حجة، لم يثبت عنده ثبوتا تاما، فإنكاره ليس تكذيبا. وأما من أنكر مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة، هذا يستوي في إدراك الجميع، لا يمكن أبدا أن يدعي أنه لا يعرفه، يعني إنكاره فقط تكذيبه، بل هو صار يستوي في إدراك الجميع. نقله كي يصلي صلاة، نقلها الصحابة كلهم، ثم نقلها التابعون عن الصحابة، ثم نقل من بعدهم الأجيال بعدهم عن ثم أنكره فقد أنكر وكانوا كذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ضرورتها سواء كان واجبا كالصلاة أو حراما كتحريم الخمر، تحريم الزنا، أو مباحا كحلية البيع. نعم. ها. والكافر جاهد ما أجمع عليه عن الضرورات من الدينية مثل المشهور، ومثله المشهور القوي إن كان منصوصا. قال مثل ذلك من أنكر مشهورة مجمعا عليه منصوصا حكمه القوي أنه يكفر، وقيل تكفير، لأن الشهرة قد تخفى على البعض، مشهور قد يخفى، معلوم ضرورته لا يخفى على أحد، والمشهور ما خفي، هذا شرع يكون مجمعا عليه منصوصا. وبعضهم بث له حلية البيع، وبعضهم قال إن هذا من باب الأول، باب من الدين ضرورته. نعم. إن كان منصوصا في الغير اختلف، وفي الغير أما في الغير المشهور المجمع عليه، مجمع عليه اللي ما هو منصوص فيه اختلف فيه، ومحل الخلاف بالنسبة للمولد في بلاد الإسلام أو طالت إقامته في بلاد الإسلام. أما حديث عهد بالإسلام فلا يكفر بشيء من هذا لأنه قد يخفى عليه، لأن قدمنا أن التكفير مداره على التكذيب، وحديث عهد لا يكذب إنما قد لا يكون عالم بهذا أصلا، إنكاره لا يستلزم التكذيب لأنه قد يكون الجهل وهو مظنة الجهل. نعم انقدم عهده. وأما المجمع عليه المنصوص لكنه غير مشهور فلا يكفر به قال واحد. كيف كون بنت الابني سدس مع بنت الصلبي، هذاك من انكره لا يكفر لانه قد يخفى لا يعلمه الا الخواص، وان كان مجمعا عليه. السلف هو فاعل اختلف ما البيت ما هو وفي الغير اختلف السلف وفي الغير اختلف السلف انقدم العهد بالإسلام، لكن محل كان في حق من قدم عهده بالإسلام. أما من حدث عهده بالإسلام فلا يكفر به لأنه قد ينكره لأنه لا يعلمه.